Eyvallah. Eyvallah. نعم Thank you. يا ابو الشيخ. نعم قَالَ يَا أَحْبَطَ مَنْ عظمة Oh! الله. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ المتقين يا راجل. الله الله الله. Thank you. نعم يا مولانا نعم. الله الله نعم الله. نعم الله الله نعم يا سيدي. Oh. العمل. لا اله الا انت والمتكفين. لا فاتيك الذين تتقوا يا سلام. Yeah. Thank you. ما هذا حميم يا شيخ الأول حميم يا راجل طب الله عبد الحميم كان والله إيه خذي يا الله يوسف سيكون يا حبيبي ما شاء الله Oh, my God.

No.